شكرا لقارئنا الذي تلا علينا من آيات سورة الشعراء، والحمد لله الذي نزل عليه تجليات السماء. تقول لك الأولياء: عفى الله عنك حينما عفونا عنك. شيخ إسماعيل السيد طنطاوي حظه إسماعيل، وأصل كلمة إسماعيل كانت السيدة هاجر تمر بين الصفا والمروة وتقول: إسماعيل، أي اسمع يا إله. عظه إسماعيل وصوته جميل. نشكر إلى فضيلته شيخنا إسماعيل السيد طنطاوي. سيدنا الشيخ عبد العاطي ناصر، بوجود سيدنا الشيخ عبد العاطي يبقى كل القراء احتياط. البرنامج عشان كل القراء يبقى كل واحد قاعد وعارف دوره وقتين. سيدنا الشيخ عبد العاطي بعد الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، بعده الشيخ منصور جمعة منصور، بعديه الشيخ السيد راشد، بعديه الختام للشيخ محمد احمد شبيب. وما فيش قارئ يبعث لي يقول لي اقرا، عشان البرنامج كده. الان نستمع للصوت الكروان الذي اعشقه من زمان، قارئ وفنان متعدد القراءات والروايات والمقامات، فضيلة القارئ الإذاعي العلم المتصوف الكبير الشيخ عبد العاطي ناصف، يتفضل مشكورا. نسيت أشكر سيدنا الشيخ محمود علي حسن قارئ إذاعة وتلفزيون، الشيخ منصور أبو عيادة، وكل اللي شرفوا. شكرا لكم، مش ضروري أساميكم. وبعتذر لسيدنا الشيخ عبد اللطيف وهدان، أول ما وصلت سيدنا الشيخ شبيب قالوا ابنه الاكثر يعتبر عبد اللطيف وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه صدق الله العظيم.